الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه، والدعاء باب من أبواب الرحمة يفتح، فإذا فتح لك في الدعاء فاعلم بأن الله عز وجل فتح لك باب رحمة، فلا تغلقه بل استمر في الدعاء. بعض الصالحين كان إذا فتح له في الدعاء لا ينقطع عن الدعاء، يظل يدعو ويدعو ويدعو ويدعو حتى يقضي ما يريد من مطلوباته ومرغوباته إلى الله تبارك وتعالى. والبعض كان إذا دعا في أحيان كثيرة يحس بحلاوة للدعاء، عارف زي ما أنت تاخد شيء حلو كده أو عصاير حلوة وتشرب ويكون لذيذا، فتأخذ هل من مزيد هل من مزيد، كلما تذوقت الحلاوة طلبت أكثر. كذلك بعض الصالحين حين يدعو يجد للدعاء آثارا عظيما من الحلاوة على لسانه وفي قلبه وفي روحه، فيظل يدعو. هذه ساعة استجابة. إذا وجدت ساعة تحن فيها إلى الدعاء لا تبخل على نفسك بالدعاء، ارفع يدك وقول يا رب. إذا وجدت ساعة تحس فيها بحلاوة الدعاء لا تنتهي من الدعاء بل استمر فيه، فهذه ساعة إجابة، وذلك مستفاد من أحوال الصالحين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، يعني ليدخل فيها ولا يغلقها. من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء. الدعاء ينفع مما نزل، يعني الأشياء التي نزلت بك من البلايا، والله عز وجل يبتلي عباده، إيه اللي ممكن ينفع يدفع هذه الأشياء ويصبرك عليها أو يعينك على تحملها؟ يعني نزل بك ضر معين، ديون مثلا، قدر الله عليك أن تكون مديونا، ما الذي يرفع هذا الدين؟ أسباب كثيرة من أهمها الدعاء، أسباب كثيرة من أهمها الدعاء. أن تسأل الله عز وجل أن يقضي عنك هذا الدين. طيب يقضي عنك هذا الدين كيف؟ أن يفتح لك أبواب رزق فيأتيك المال فتسد الديون، أو أن يهيئ لك رجلا صالحا يقضي عنك هذا الدين، يقول لك أنا أقضي عنك دينك، أو أن يسامحك صاحب الدين يقول أنا تنازلت عن الديون ويقطع الأوراق. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يعني أنت ترى مثلا أمراض منتشرة، نسأل الله أن يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، ويبقى الواحد ما شاء الله صحته قوية وعافيته تامة، وفجأة يصيب أي ميكروب أو فيروس من التلوث الموجود وانتشار العدوى بتقدير الله عز وجل، فأنت تخاف تسأل الله عز وجل، ده لم ينزل، أنت سليم صحيح معافى، فتسأل الله عز وجل أن يحميك من شر الأمراض، أعوذ بك من سيء الأسقام، من سيء الأمراض، وهي الأمراض التي يصعب علاجها أو أن تكون ضارة بالإنسان جدا. يبقى الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يبقى إذا فتح لك باب الدعاء فقد فتح لك باب من الرحمة، فاستمر في الدعاء. الدعاء ينفع من ما نزل ومما لم ينزل. إذا نزل بك بلاء فارفعه بالدعاء، إذا كنت تخاف شيئا فحصن نفسك بالدعاء. فعليكم، إلزموا يا عباد الله الدعاء في كل أحوالكم. لكن ما درجات البلاء مع الدعاء؟ ثلاث درجات كما قال العلماء: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، يعني يكون الداعي لديه من الشروط والآداب والإقبال على الله عز وجل ما يدفع به البلاء. مثلا هو الدعاء ده شبيه بالسلاح، والسلاح لا يقتل وحده بل بقوة الضارب. هات سلاح قوي وأعطه لإنسان ضعيف، هل يستطيع أن يقطع به شيئا؟ لا، لن يدوبك. إدي الواحد سيف قوي ما شاء الله، وهذا الذي سيمسك السيف ضعيف ويده مرتعشة، يدوبك حيجرح بس كده. إنما أعطي السلاح لرجل قوي، حين يضرب ضربة يقطع رقبة. الدعاء سلاح قوي يحتاج منك إلى إيمان قوي، فإذا كنت قويا في علاقتك بالله عز وجل وصدق لجئك إليه، وأخلصت الدعاء لله وأقبلت على الله، فإن الدعاء سريعا ما يزيل هذا البلاء، لأن الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. الدرجة الثانية من علاقة الدعاء بالبلاء أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى البلاء ويشتد فيصاب العبد، لكن الدعاء حينئذ يخفف. يعني واحد عنده ضعف في توكله على الله عز وجل، أو دعاؤه قليل لا يدعو بإلحاح، أو لديه بعض الموانع زي ما قلنا أكل الحرام مثلا، فحينئذ يكون دعاؤه ضعيفا، عامل زي السيف اللي عليه صدى وسن السيف غير حامي، سيصيب إصابة خفيفة، يعني بيخفف من شدة البلاء. الأمر الثالث أن يكون الدعاء موازي للبلاء بدرجة واحدة فيتقاوما، يعني يغلب هذا مرة ويغلب ذاك مرة، فلا غنى لك عن الدعاء. طيب أنا أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى أن أجد في الدعاء. الجد هو بذل الجهد والطاقة، هو الإقبال والإقدام بقوة، كما قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. الحسن البصري بيروي عن أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول جدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. يعني إيه؟ بتطرق الباب على جماعة وتريد أن يفتحوا لك، لو طرقت طرقة خفيفة لن يسمعوك، طرقة الثانية الثالثة، إنما لو فعلت هكذا سيفتحون لك. جدوا في الدعاء، فإنه من يدمن أو يكثر قرع الباب طرق الباب يوشك أن يفتح له. يعني إلزم باب ربك سبحانه وتعالى ولا تهمل الدعاء. بل إن حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا أنه سيأتي علينا زمان لا ينجينا فيه إلا الدعاء بإلحاح باستغاثة. قال حذيفة رضي الله عنه ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه، أي من البلاء والفتن، إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه من البلاء والفتن إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. واحد بيغرق في البحر في الماء، بينادي بيقول إيه؟ أدركوني يا جماعة إني أغرق. أبدا، ده بيقول الحقوني أنقذوني إني أغرق أغيثوني، ويظل كلما يجد نفسه يهوي في الماء فإذا به يرفع صوته، كلما يجد نفسه يهوي أكثر يرفع صوته أكثر، فأنت بحاجة إلى أن تقول يا رب يا رب، في زمن تكالبت علينا فيه الفتن واشتدت الخطوب. والإمام الشافعي قال أبيات من الشعر تبين لنا أننا في حاجة إلى الدعاء، لأن في ناس بتستهين بالدعاء. في واحد مرة كتب لي عندي على صفحتي على الفيس وأنا أقول للناس جدوا في الدعاء لأجل أن يرفع الله عنا البلاء، فقال وكل شيء الدعاء يا شيخ، الدعاء لا يكفي يا شيخ، بل والله الدعاء يكفي ويكفي ويكفي. نعم نحتاج إلى العمل، لكن لا تستقل أو لا تحتقر بشأن الدعاء، لا تحتقر شأن الدعاء. الإمام الشافعي يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدمنون الدعاء ويصلون إليه سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، وسترني وإياكم، ورحمني وإياكم، ورزقني وإياكم وأحبابنا والمسلمين أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.